الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمة الله عليه أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي في كتابه مختصر الحجة على تارك المحجة، قال: باب ذم الأهواء والمخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله في قوله تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، قال: هم أصحاب الأهواء. ومثله عن التيمي قال: هذه الأهواء والاختلاف في الدين. وعن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: الرجم أو من تحت أرجلكم. هنا يعني هذه يفيدنا فائدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله، شوف كلام السلف عليه رحمة الله، قال إبراهيم الناخعي في قوله تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، قال: ومثل التيمي، إبراهيم التيمي قال: هذه الأهواء والاختلاف الدين، يعني تفسير الآية. هذا يعني يدل على ما قرره ونقل عليه الاتفاق شيخ الإسلام تيمية، أن الأهواء في الديانات أشد وأعظم خطرا من الأهواء في المعاصي والذنوب. واضح؟ يقول شو إبراهيم يقول في قوله: ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، قال: هي هذه الأهواء والاختلاف، إيش؟ الاختلاف بالدين. هذه الأهواء وهذا الاختلاف في الدين هو سبب إلقاء العداوة والبغضاء بين الناس إلى يوم القيامة. العداوة والبغضاء هذه يعني لها صور لكن يلزم من الآية أن السنة والعمل بالسنة يؤدي إلى الائتلاف والمحبة، صح؟ لازم الآية بتفسير السلف أن العمل بالسنة واتفاق الناس على السنة يؤدي إلى إيش؟ يؤدي إلى ائتلاف والمحبة، يؤدي إلى ائتلاف والمحبة. وأن ظهور البدعة، ظهور إيش؟ البدعة والابتداع في الدين يؤدي إلى العداوة والبغضاء، يؤدي إلى العداوة. ولهذا قال غير واحد من السلف، قال: الاجتماع رحمة، ها؟ والفرقة عذاب. يعني إشارة إلى هذه الآية. الاجتماع ما يكون إلا بالسنة، وما يفرق الناس إلا الابتداع، إلا الابتداع في الدين والاختلاف. قال: هذه الأهواء والاختلاف في الدين. هذه الأهواء يأتي مزيد إيضاح. وعن مجاهد، نعم، قال: وعن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: الرجم أو من تحت أرجلكم، قال: الخسف أو يلبسكم شيعا، قال: الأهواء المفترقة، قال: ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: يقتل بعضهم بعضا، قال: وقال: هذا عذاب أهل الإقرار. وقال أبو الحسن علي بن إبراهيم: فسر الصوري يعني الحافظ ببغداد عذاب أهل الإقرار بأن إلباس الشيع وإذاقة بعض بأس بعض عذاب المقرين بالله عز وجل، ونحوه عذاب المنكرين بالله عز وجل. وقال الشافعي رحمه الله: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء. وقال ابن سيرين رحمه الله نبئت ليه يعني ليه قال يعني لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلى الشرك خير له من يلقاه ليه يا اخوان وهذا وش يقودنا الى فائده عزيزه اولا ان هذه الاهواء هي نوع من أنواع الشرك قد تصل بصاحبها إلى الشرك الأكبر وقد يكون الشرك إيش الأصغر وهو أكبر الكبائر وأمر آخر وهو أمر دقيق ما هو فيما يظهر لي والله أعلم أن أهل الكبائر كما لا يخفى عليكم منهم من يدخل النار ومنهم من تنفعه الشفاعة ولا يدخل النار الذي يظهر لي والله أعلم وهذا له شواهد في القرآن والسنة أن الذين يمكن أن تنفعهم الشفاعة هم أهل الكبائر من أهل المعاصي أهل الكبائر إيش؟ من أهل المعاصي أما الذين لا تنفع فيهم الشفاعة فهم أهل الكبائر من أهل البدع ولهذا قال النبي في الخوارج كلاب النار أي لا بد من دخولهم النار لا ريب هذا خبر ولا يحتمل النسخ لا بد من دخولهم النار وهذا يدلك على أن الكبيرة إذا بلغت القلب كما قال تبارك وتعالى وأشربوا في قلوبهم إيش العجل وأشربوا في قلوبهم العجل يعني بلغت محبته في القلوب شيئا عظيما حتى شربت صلى الله العافية وهكذا الابتداع يصل إلى القلب حتى يشربه القلب فحينئذ ما ينفع فيه شيء ما له إلا النار ما ينفع فيه لا شفاعة ولا ما له إلا جهنم ولهذا قال النبي كلاب النار فإن قال قائل ما وجه تسميتهم بالكلاب ليش قال كلاب؟ ليه ما قال ذئاب؟ ليه؟ هذا عنده جواب؟ تفضل. هو تشبيه الخسة بالخسة بس في شيء آخر لأجله الخسة قد يكون بعض الناس في خسة ولكن الله يغفره. له سما جعلهم سماهم كلاب. لأن كلب الصيد ليس له من الصيد إلا الدم وهم ليس لهم من أعمالهم إلا الدماء كلب الصيد وش له من الصيد ها؟ ما له من الدم صح وهم على مر التاريخ ما لهم من ما يفعلونها إلا إراقة إيش إلا إراقة الدماء ولهذا سماهم كلاب سماهم كلاب النار نعم عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال نبئت أن ابن مسعود كان يقول تكون ردة شديدة قال ابن سيرين لا أعلم التقحم في الكفر أو الردة إلا سواء وإن الردة تكون في أصحاب الأهواء وقال وهب بن منبه رحمه الله: إن من أعوان الأخلاق على الدين الزهادة في الدنيا، وأوشكها ردا اتباع الهوى، ومن اتباع الهوى الرغبة في الدنيا، ومن الرغبة في الدنيا حب المال والشرف، ومن حب المال والشرف استحلال المحارم، ومن استحلال المحارم غضب الله عز وجل. وغضب الله عز وجل الداء الذي لا دواء له إلا رضوان الله عز وجل، ورضوان الله عز وجل الدواء الذي لا يضر معه داء. ومن يرد أن يرضي ربه يسخط نفسه، ومن لم يسخط نفسه لا يرضي ربه. إن كان كلما ثقل على الإنسان شيء من أمر دينه تركه، أوشك أن يبقى معه شيء. صحيح، كان الهوى الإنسان بس باتباع هوا في كل شيء. لهذا يقول الله لنبيه نبيه ما بعد: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال: واصبروا وصابروا يا أيها الذين آمنوا، اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم اصبروا. فالنفس كونك تطاوعها في كل شيء فيهم تعريك من الفضائل والخير. ولكن أشد ما يكون، انتبه، أشد ما يكون هو أن تطاوع نفسك في الهوى، في الأهواء، في الديانات. انتبه، الأهواء في الديانات. هل تدري ما الذي يعني يثمر الأهواء في الديانات؟ يثمر شيء المعاصي ما تثمره، مستحيل إلا أن يشاء الله. وش تثمر؟ يثمر الحب في غير الله والبغض في غير الله، وهذا أوثق عرى الإيمان كما قال النبي. قال: أوثق عرى الإيمان إيش؟ الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان يقولون ما يبصوا لي الحين. متى تدري أنك قد أصبت بمصيبة عظيمة ما يخلصك منها إلا أن تجأر إلى الله ليل نهار، حق أن تحب ما يبغض الله وتبغض ما إيش؟ ما يحب الله. أما صاحب المعصية فما عنده إلا حب معصيته، لكن الحب في الله والبغض في الله ما يؤثر عليه إلا أن يشاء الله. مهم معناه أنه ما يعذب، لا، يعذب، استحق العقوبة، خصوصا أصحاب المقحمات والكبائر، لكن عاقبته أسلم بكثير من عاقبة إيش؟ صاحب أصحاب الأهواء. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك ما ذكرته لكم سابقا، أن صاحب الهوى فيه شبه من إبليس، فهو مشاق لله، مشاق لله. أما صاحب المعصية فما يلزم أن يكون به صاحب المعصية. أبوه آدم عصى وتاب الله عليه أو لا، لكن هذا ما يتوب. صاحب الأهواء، أصحاب الأهواء ما يتوب، لا ما يتوب. ليه؟ لأنه أصلا هو يرى أنه على حق، أنه على خير، وأنه وهو ممتلئ من داخل بالعجب والكبر، نسأل الله العافية والسلامة. عجب وكبر على غير شيء، أنا شيء. قال تعالى: إن في صدورهم إلا كبر إيش؟ ما هم مبالغين. واضح؟ نعم. قال: وعن مجاهد أو ميمون بن مهران قال: اجتنب كل هوى يدعى بغير الإسلام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل هوى ضلالة. وقال أبو العالي رحمة الله عليه: إياكم وهذه الأهواء. فلم يزل يرددها حتى قمنا من عنده: إياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. إذن عرفنا يا أخوان معادلة. وش المعادلة؟ ذكرناها قبل قليل، ما هي؟ المعادلة قلنا لكم بارك الله فيكم أن أعظم سبب لإلقاء العداوة والبغضاء بين الخلق هو الابتداع في الدين، وأن أعظم سبب لتآلف الخلق ونشر المحبة بينهم هو لزوم إيش؟ السنة، ولزوم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد أتى علي حين وأنا أحسب أن من قرأ القرآن يريد الله به وما عنده، وقد خيل إليه بآخرة أن أقواما يريدون به الناس وما عندهم، ألا فأريد الله بقراءتكم، ألا فأريد الله بأعمالكم، ألا وإنما كنا نعرفكم إذ النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، إذ الوحي ينزل عليه، إذ نبأنا الله من أخباركم، ألا فقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع الوحي، ألا فإنما أعرفكم بما أقول لكم من الوحي. أخوان، رفع مطلقا؟ ها؟ الوحي رفع مطلقا؟ ها؟ لا، يعود بعودة عيسى عليه السلام، يعود بعودة إيش؟ عيسى عليه السلام. نعم. ألا إن ألا إيش؟ إذ نبأنا الله من أخباركم. إيه؟ نعم. ألا فإنما أعرفكم بما أقول لكم. أيوه. ألا فإنما أعرفكم بما أقول لكم، من أظهر منكم خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه، ومن أظهر منكم شرا ظننا به شرا وأبغضناه، سرائركم بينكم وبين ربكم عز وجل، الثواء ها هنا قليل، أنتم خير أمتكم وأمتكم خير الأمم، ترذلون في كل يوم وليلة وقد أسرع بخياركم، فما الذي تنتظرون المعاينة فكأنها والله الذي لا إله إلا هو قد كانت، أتنتظرون أن يبعث نبي بعد نبيكم فيسبق لكم معه سابقة، ألا إنه لا نبي بعد نبيكم ولا كتاب بعد كتابكم. نعم صحيح. هو عيسى يأتي ويجدد ما درس من دين محمد صلى الله عليه وسلم، ويحكم بشريعة إيش؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ألا إنه لا نبي بعد نبيكم ولا كتاب بعد كتابكم ولا أمة بعد أمتكم، تسوقون الناس والساعة تسوقكم، وإنما ينتظر أولكم أن يلحق بآخركم، رحم الله امرأ عرف ثم صبر وبصر فصبر، فإن أقواما قد جزعوا فأسرع الجزع أبصارهم، فلا هم أدركوا ما طلبوا ولا هم رجعوا إلى ما تركوا، اتقوا هذه الأهواء المتفرقة الضالة المضلة البعيدة من الله عز وجل، التي جماعها الضلالة ومعادها النار، لهم محنة من أصابها أضلت ومن أخفاها فتلت، زعموا أن محارم الله عز وجل لهم قربة افتراء على الله عز وجل. قال: باب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الله عنه: إني وأنا أحسب أن من قرأ القرآن يريد الله به وما عنده، وقد خيل إليه بآخرته أن أقواما، يعني المقصود يا أخوان أن القرآن إنما ينتفع به الناس إذا كانوا يفقهونه ويعلمون حدوده، ينتفع به الناس، وإلا ما ينتفع به الناس. مجرد تلاوة القرآن لو يتلى ليل نهار وهم ما يفقهون ما فيه فإنهم لا ينتفعون، كما قال النبي لزياد بن لبيد، قال: إن كنت لا أظنك من أفقه رجل في المدينة، هذه التوراة والإنجيل ماذا أغنت عن اليهود والنصارى؟ ولهذا اليوم تلاحظ كثرة يعني قراءة القرآن في القنوات وفي الإذاعات وفي غيرها من الوسائل، ولكن إذا أردت من يعمل بالقرآن فهم قليل جدا، إذا أردت من يعمل بالقرآن بالنسبة إلى الخلق فهم قليل جدا. وسبحان الله العظيم. شوف الخوارج يقرؤون القرآن يعني قراءة الصحابة ما يبلغونها، ومع ذلك ما انتفعوا به، انتفعوا بقراءة القرآن نسأل الله العافية. نعم. قال: باب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن كرز بن وبر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء إلا وله آفة، وإن آفة هذا الدين الأهواء. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الهوى وطول الأمل، فأما الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة، وهذه الدنيا مرتحلة وهذه الآخرة قادمة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من بني الآخرة ولا تكونوا من بني الدنيا، فإنكم اليوم في دار عمل، وأنتم غدا في دار جزاء ولا عمل. وعن علي رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشد ما أتخوف عليكم خصلتين: اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فإنه يعدل عن الحق، وأما طول الأمل فإنه حب للدنيا. ثم قال: ألا إن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ويبغض، وإن من أحب الله أعطاه الإيمان، ألا وإن للدين أبناء وللدنيا أبناء، فكونوا من أبناء الدين ولا تكونوا من أبناء الدنيا، ألا إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، ألا وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ألا وإنكم في يوم عمل ليس فيه حساب، وأنتم غدا في يوم حساب وليس فيه عمل. وقال عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. يعني هنا يقوله: فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن يبغض، يعني عطاء الله أحد الدنيا ما هو بعلامة خير، مو بعلامة خير. ولهذا قال تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي إيش؟ هو يقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه رزق فقدر عليه رزقه فيقول ربي إيش؟ أهان. كلا، ليس عطائي لك ولا منعي، عطائي للأول إكراما له ولا منع الثاني إهانة إيش؟ له. إذن ليس هذا هو الميزان عند الله عز وجل. وأحيانا الإنسان يصير مثل قارون، إذا يبص عليه في الدنيا نسب هذا إلى نفسه: والله الحمد لله أنا والله نيتي زينة والحمد لله الله وكذا. يشبه قوله قول هارون: إنما أوتيت إيش؟ على علمي عندي. فما بهذه حال المؤمن. المؤمن المقصود أن عطاء الدنيا هذا ما له علاقة بمحبة الله للعبد، أو كونه يكون مضيق عليه في أمر الدنيا أيضا هذا ما له ليس دليل على أنه لا يحبه. هذا مو بصحيح، انتبه لهذا. لكن كون الله يعطيه الدين فهذه علامة الخير، لكنه ينسب هذا الفضل لله وينسب نفسه بعد، يصير مثل الذي قال الله فيه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه إيش؟ آياتنا فانسلخ منها. لا تنسب، حتى لو وصلت على خير في الدين فانسبه إلى ربك، لا تنسبه إيش؟ إلى نفسك. نعم. وعن كثير قال: وعن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاث. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: زلة العالم، أو حكم جائر، أو هوى متبع. وعن أسماء بنت عميس رضي الله. شو الدليل يا أخوان على أن الجور ما هو خاص بظلم الحكام والسلاطين؟ نعم. وعلى الله إيش؟ قصد السبيل ومنها جائر، هذه طرق أهل البدع، هم أهل الجور. وعلى الله إيش قصد السبيل، هذه السنة، لزوم السنة، ومنها جائر، هذه مناهج طرق أهل البدع. إذن هم أهل الجو، أهل البدع هم اللي يسمون بأهل إيش؟ بأهل الجور. نعم. وعن أسماء قال وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى، بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال، بئس العبد عبد سهى ولها ونسي المقابر والبلا، بئس العبد أحسن الله إليك ونسي المقابر والبلا، بئس العبد عبدا عبد عتى وطغى ونسي المبتدأ والمنتهى، بئس العبد عبدا عبد يختل الدنيا بالدين، بئس العبد عبد يختل الدين بالشهوات، بئس العبد عبد طمع يقوده، بئس العبد عبد هوى يضله، بئس العبد عبد رغب يذله. هذه رواية الترمذي. وقال أبو قلابة وجدت في كتاب بخط يدي بئس العبد عبد يذله الرغب ويزيله عن الحق. هنا يا أخوان يعني فائدة، قال بئس العبد عبد يختل يختل الدين بالدنيا، يختل الدين بالدنيا، انتبه انتبه للفائدة. ثم مش قال بعدها، قال بئس العبد عبد يختل الدين بالشهوات. هنا فائدة يا أخوان مهمة جدا. وشي بقرأ عليكم كلام الشيخ الإسلام، لكن قبل أقرأ أن أقرأ عليكم كلام الشيخ الإسلام، تعرفون أن أذكر لكم الآية التي تدل على هذه الفائدة التي سوف يتكلم عنها منه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وشها الفائدة؟ الفائدة في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا إيش طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله إيش ما لا تعلمون. انتبه إلى اقتران الابتداع بالشهوات، اقتران الابتداع بإيش بالشهوات. اسمعوا شو يقول شيخ الإسلام، قال ولهذا تجد كثيرا من هؤلاء يتكلم عن أهل البدع لما لم يتبين له الهدى في طريقه نكص على عقبيه فاشتغل باتباع الشهوات باتباع شهوات الغي في بطنه وفرجه أو رياسته وماله ونحو ذلك. ليه؟ قال لعدم العلم واليقين الذي يطمئن إليه قلبه وينشرح إليه صدره. وفي الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. أبد إنما يأمركم إيش بالسوء والفحشاء وأن تقولوا إيش على الله. الحديث أبد يفسر الآية تماما، إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن، فبينها تلازم. ثم قال وهؤلاء المعرضون عن الطريقة النبوية السلفية، هذا كلام الشيخ الإسلام بهذا النص، وهؤلاء المعرضون عن الطريقة النبوية السلفية يجتمع فيهم هذا وهذا. واضح؟ يعني اتباع الهوى في الديانات والوقوع في ايش في الشهوات، في هوات البطن والفرج. يجتمع فيهم هذا وهذا، اتباع شهوات الغي ومضلات الفتن، فيكون فيهم من الضلال والغي بقدر ما خرجوا عن الطريق الذي بعث الله به رسوله. ولهذا أمرنا الله أن نقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد صح عن النبي أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وكان السلف يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر، والعابد الجاهل. فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، فكيف إذا اجتمع في الرجل الضلال والفجور، فكيف إذا اجتمع في الرجل إيش؟ الضلال والفجور. ولو جمعت ما بلغني في هذا الباب، يقول الشيخ من استقرائه من أحوال الناس، ولو جمعت ما بلغني في هذا الباب عن عيان هؤلاء كفلان وفلان لكان شيئا كثيرا، وما لم يبلغني من حيرتهم وشكهم أكثر وأكثر. ولذلك لأن الهدى هو فيما بعث الله به رسله، فمن أعرض عنه لم يكن مهتديا، فكيف بمن عارضه بما يناقضه وقدم مناقضه عليه. درء تعارض العقل والنقل 1:89 لمن أراده منكم. نعم. قال: باب النهي عن اتباع الهوى وما يخاف من سوء عاقبته. قال عن صدقة اليماني قال: يبعث بين يدي الساعة أمراء كذب ووزراء فجر وأمناء خونة وعرفاء ظلمة وقراء فسقة، أهواؤهم مختلفة، سيماهم سيماء الرهبان ليس لهم دعة، قلوبهم أنتر من الجيف، تلبسهم فتنة غبراء مظلمة يتهوكون فيها تهوك اليهود الظلمة. وعن مطرف من الشخير قال: أعيد الحديث هذا عن صدقة إيش؟ قال: يبعث بين إيش؟ قال: يبعث بين يدي الساعة أمراء كذبة ووزراء فجرة وأمناء خونة وعرفاء ظلمة وقراء فسقة، أهواؤهم مختلفة، سيماهم سيماء الرهبان ليس لهم دعة، قلوبهم أنتن من الجيف، تلبسهم فتنة غبراء مظلمة يتهوكون فيها تهوك اليهود الظلمة. نعم. قال: وعن مطرف من الشخير قال: لو كانت هذه الأهواء هوى واحدة لقال قائل الحق فيه، لقال قائل الحق فيه، فلما تشعبت فاختلفت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق. هذا صحيح. إذن هذه من علامات الابتداع، أنه يتفرق دائما، يتفرق. ولذلك يقول تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم إيش؟ شتى. نعم. قال: وعن سهل بن علي قال: سمعت موسى بن علي يقول: دخل إخوة يوسف فعرفهم ولم يعرفوه، فخلى بكبيرهم وكان ابن خالته، فقال له: ما أوصاك أبوك؟ قال: بأربع خصال. قال: ما هي؟ قال: لا تتبع هواك فيفارقك إيمانك، ولا تسيء بالله الظن، ولا تسيء بالله عز وجل الظن. لا لاحظ، شوف كيف يعني كلام جميل، شوف ترى كلام السلف مرتب، لكنه فهذا يدلك على أن أصحاب الأهواء عندهم إساءة ظن بالله سبحانه وتعالى. انتبه للفائدة، أن المبتدع لا بد أن يقع في قلبه هذا الشيء، وهو ما هو سوء الظن، سوء الظن بالله. نعم. قال: ولا تسيء بالله عز وجل الظن فلا يستجيب دعائك، ولا تكثر منطقك فيما لا يعنيك فتسقط من يمينه، ولا تظلم الناس فالجنة لم تخلق للظالمين. وقال عمرو بن العاص: خرج جيش من المسلمين وأنا أميرهم، حتى إذا نزلنا بالإسكندرية فقال عظيمها: أخرج إلي رجلا أكلمه ويكلمني، فقلت: لا يخرج إليه غيري، فخرجت مع ترجمان لي وخرج معه ترجمان له، فوضع لنا منبران فقال: ما أنتم؟ فقلنا: نحن أضل العرب وأهل الشرك والقرب، ونحن أهل بيت الله، أضيق الناس أرضا وشره عيشا، كنا نأكل الميتة والدم، ويغير بعضنا على بعض بأشر عيش عايشه الناس، حتى خرج فينا رجل ليس بأعظمنا يومئذ شرفا ولا أكثر مالا، فقال: أنا رسول الله إليكم، فأمرنا بما لا نعرف، ونهانا عما كنا عليه وكان عليه آباؤنا، فكذبناه ورددنا عليه الذي جاء به، حتى جاءه قوم غيرنا فقالوا: نحن نصدقك ونؤمن بك ونتبعك نقاتل من قاتلك، فخرج إليهم وخرجنا فقاتلناه فقتلنا وظهر علينا ثم خرج إلينا وظهر علينا ثم تناول من يليه من العرب فقاتلهم وظهر عليهم فلو يعلم من ورأى من العرب ما أنتم فيه من العيش لم يبق أحد إلا جاءكم حتى يشرككم فيما أنتم فيه فضحك ثم قال إن رسولكم قد صدق وقد جاءتنا رسلنا بمثل الذي جاءكم به رسولكم وكنا عليه حتى ظهر فينا ملوك فجعلوا يعملون فينا بأهوائهم ويتركون أمر الأنبياء فإن أنتم أخذتم بما جاء به نبيكم لم يقاتلكم أحد إلا غلبتموه ولم يتناولكم أحد إلا ظهرتم عليه فإذا أنتم فعلتم مثل الذي فعلنا وتركتم أمر نبيكم وعملتم بأهوائكم فخل بيني وبينكم ولو لم تكونوا أكثر منا عددا وأشد منا قوة. قال عمرو والله ما كلمت رجلا أمكر منه قبل. كلامه حق. إذا جاء في بعض الآثار إذا عصاني من لا يعرفني سلط من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني نسأل الله العافية والسلام. وهذا قد وقع كثير. نعم. قال باب إثم أصحاب الأهواء وما زين لهم الشيطان بها. قال عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بلا إله إلا الله وبالاستغفار فأكثروا منها. قال إبليس أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء وهم يحسبون أنهم حديث حسن ضعفه بعض العلم لكنه حديث حسن وقد جمعت طرقه في بعض ما كتبت وهو يدل على أن أعظم أمر صارف للإنسان على التوبة والاستغفار هي الابتداع في الدين. والابتداع في الدين أعظم ما يصرف الإنسان عن التوبة والاستغفار. نعم. قال وتقدم حديث أنس رضي الله عنه ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. وقال منصور عن إبراهيم أنه قال إذا امتنع المؤمن من الشيطان قال من أين آتيه ثم يقول بل من قبل هواه. قال بلى من قبل هواه. قال يحيى البكاء كان الحسن ينزل أصحاب الأهواء بمنزلة اليهود والنصارى. وقال ابن سيرين وش وجه ذلك؟ لأن اليهودية بدعة أصلا، اليهودية بدعة والنصرانية بدعة والخوارج بدعة والقدرية بدعة والمرجئة بدعة، ها؟ كلها بدعة. نعم. وقال ابن سيرين رحمه الله كان يرون أن أسرع الناس ردة أصحاب الأهواء. وقال أرطاة بن المنذر لأن يكون لي ابن فاسق من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى. وقال سفيان الثوري رحمه الله عن خصيف إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام لا تجالس أهل الأهواء فإنه إن حاك في صدرك شيء مما يقولون يكبك في نار جهنم. وقال أبو قلابة رضي الله عنه لأيوب احفظ عني ثلاثة لا تأتين السلطان ولا تجالس أصحاب الأهواء والزم سوقك. صحيح. يعني ليه تأتين السلطان؟ حديث من بدا جفا ومن تتبع الصيد غفل ومن دخل على أبواب السلاطين افتتن. ليه؟ بماذا؟ بدنياهم يفتتن بدنياهم ويزدري ما أنعم الله عليه وهم فيه من خير ويبدأ يتطلع ثم يفسد دينه نسأل الله العافية. وصاحب الهوى تقدم يعني وش سبب ضرره عليك. نعم. قال إسحاق. وقال إسحاق بن أبي يحيى الكعبي إن سفيان الثوري رحمه الله أتاه رجل فسلم عليه ومد يده إلى سفيان فرفع سفيان بصره إليه ثم صوب بصره ولم يمد يده إلى الرجل فلما رأى الرجل ما فعل له سفيان فانصرف ولم يجلس فقال سفيان إن هذا كان يجالسنا فبلغني أنه يجالس هؤلاء فأراد أن يأخذ بالطرفين فإذا فعل أحدهم هذا فافعلوا به هكذا. يعني صار في شبه من المنافقين المذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء إيش ولا إلى هؤلاء، ما عنده يقين بالحق، لذلك ما يدري وش السالفة. فمرة من هنا كالشاة العائرة، مرة من هنا ومرة من هنا. نعم. وقال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: من خاف مقام الله تعالى عليه، وقال: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من الأهواء. وكان ابن سيرين رحمه الله يرى أن هذه الآية نزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا الآية. وعن ابن طاووس عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يسكن العراق، فقال له كعب: لا تفعل، فإن بها الدجال، وبها مردة الجن، وبها تسعة أعشار السحر، وبها كل داء عضال، يعني الأهواء. وتقدم كلام أبي إمامة رضي الله عنه في تسمية أهل الأهواء كلاب النار. وقال الشعبي رحمه الله: إنما سميت الأهواء لأنها تهوي بصاحبها في النار، ألا ترى في القرآن أنه ليس من هوى جر إلى خير. وقال الربيع بن صبيح عن الحسن رحمه الله قال: ليس لأهل البدع غيبة. وقال زائد الثقفي: قلت لمنصور بن المعتمر: أرأيت إذا كنت صائما أتناوي السلطان؟ قال: لا. قلت: فأصحاب الأهواء والبدع؟ قال: نعم. وعن الحسن قال: رأيت إذا كنت صائما؟ قلت لمنصور بن المعتمر أرأيت إذا كنت صائما أتناوي السلطان؟ قال: لا. قلت: فأصحاب الأهواء والبدع؟ قال: نعم. لا شك يعني السلف ما كانوا يناوون السلاطين، نعم، إذا ما فهو قد يعتزل ولكنه لا يناول، حيث أما أهل البدع فلا، فلا بد من مناوأتهم حتى يظهر الحق. نعم. قال: وعن الحسن قال: لا، ثلاثة لا غيبة لهم: الفاسق المعلن بفسقه، وصاحب الهوى الذي يدعو إلى هواه. وكذا قال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه: صاحب الهوى في الدين ليست له غيبة. وقال علي بن عبد الله بن العباس: إذا كان الإمام صاحب هوى فلا يصلى خلفه. وكره مالك بن أنس الصلاة خلف أصحاب الأهواء والقدرية. قال: باب ما قيل في توبتهم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إنهم أصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. يا عائشة، إن لصاحب كل ذنب توبة إلا أصحاب الأهواء والبدع، فإنه ليست لهم توبة، أنا بريء منهم وهم مني براء. قال: باب ثواب من خالف هواه في طاعة الله عز وجل. عن عبد الله بن وهب رحمه الله قال: أسامة رضي الله عنه: يقال العلم النافع الذي يحجز المرء عن معاصي الله عز وجل، والعلم النافع الذي يرغب المرء في طاعة الله عز وجل. قال: فهذا العلم هو النافع. وقال: الصبر في اثنتين: صبر لله تعالى على ما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان، وصبر لله تعالى على ما يكره وإن نازعت إليه الأهواء. فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم غدا إن شاء الله. وقرأ: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وقال: الخاسر من عمر دنياه بخراب آخرته، والخاسر من استصلح معايشه بفساد دينه، والمغبون حظا من رضي بالدنيا من الآخرة نصيبا. فإن الله تعالى يقول: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا الآية. وقال فتح الموصلي رحمه الله: من أدام الذكر بقلبه ورثه ذلك الفرح بالمحبوب، ومن آثره على هواه ورثه ذلك حبه إياه، ومن اشتاق إليه زهد فيما سواه، ومن أنس به آثر مجالسته على غيره، ومن حفظ وصيته ورعى حقه وخافه بالغيب أورثه ذلك النظر إلى وجهه الكريم. منازل يعني مراتب ما تحصل إلا بالبذل والتضحية والصبر. وقال أحمد: وقال أحمد بن عبد الله بن يونس سمعت مالك بن أنس يقول لو أن رجل ارتكب الكبائر كلها ما خلا الشرك بالله عز وجل لرجوت أن يجعله الله تعالى في الفردوس الأعلى إذا سلمه الله تعالى من الأهواء والبدع. وعن حميد الطويل قال دخلنا على أبي العالية الرياحي ونحن شبيبة فقال أرى عليكم من الإسلام سيما خير إن لم تكونوا حرورية ومن أهل الأهواء. وقال إسحاق بن أبي يحيى الكعبي عن سفيان بن عيينة من برأه الله عز وجل من هذه الأهواء ومن هذا السلطان فما أحسن حاله. وعن أحمد بن يونس قال سبحان الله السياسة واقعين في كلا الأمرين, واقعين في الابتداع, واقعين أيضا في التنافس على الملك, وجمعوا يعني السيئتين. نعم. وعن أحمد بن يونس قال سمعت رجلا يقول لسفيان يا أبا عبد الله أوصني, قال إياك والأهواء والخصومة وإياك والسلطان. وعن السامي قال كان سفيان يقول لا تخاصم أهل البدع فإنهم يبغضون إليك ما أنت فيه, يبغضون فإنهم يبغضون إليك ما أنت فيه ويلبسون عليك دينك. وكان يثبت القدر والرؤية ويقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكان يقول من قال القرآن مخلوق فهو مرتد. وعن أبي يعلى أو عن محمد بن الحنيفة رضي الله عنه قال لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومتهم في ربهم عز وجل. وعن عمر بن عبيد الله بن الحسن عن فاطمة بنت الحسين عن علي رضي الله عنه أنه قال إياكم الخصومات فإنها محق الدين. وعن معاوية بن قرة قال كان يقال الخصومات في الدين تحبط الأعمال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال أبو قلابة لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم ويلبسوا عليكم بعض ما كنتم تعرفون. وعليه عن أبي جعفر قال لا تخالفوا أصحاب الخصومات فإنهم يتجادلون في آيات الله عز وجل. وعن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنهاك عن ثلاث أن تسب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أظهر بهم هذا الدين. وأنهاك أن تجادل في القدر فإنه لن يتنازع فيه اثنان إلا أثما أو أحدهما. وأنهاك أن تعلم النجوم فإنها تعلم النجوم تعلم. قال أنهاك عن ثلاث أن تسب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أظهر بهم هذا الدين. وأنهاك أن تجادل في القدر فإنه لن يتنازع فيه اثنان إلا أثما أو أحدهما. وأنهاك عن تعلم النجوم فإنها تدعو إلى الكهنة. قال باب ما يخاف من ذلك. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وفي لفظ آخر ما ضلت أمة بعد نبيها إلا أعطيت الجدل. وعن أبي عمرو الشيباني قال سمعت عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قتال المؤمن فسوق وجداله كفر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاصم في القدر وتكلم فيه جحد ما جئت به وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال من نال نهمته في الدنيا لم ينل نهمته في الآخرة. لخص لكم بعض الأشياء أنا لخص ما سبق واضح عشان بس نمسك اكتبوا في طرة الكتاب أو فيها يلا بس أعطيكم رؤوس عناوين والعلم موجود بالكتاب نفسه واضح. أولا نذكر أسباب الابتداع في الدين. أسباب الابتداع في الدين أولا الغلو. طبعا لله تجدونها إن شاء الله في الكتاب. ثانيا الجهل. ثانيا الجهل، ثالثا اتباع الهوى. رابعا التعلق بالشبهات. خامسا اتباع طريق الفلاسفة والعقلانيين بتقديم العقل على النقل. سادسا التقليد الأعمى والتعصب. سابعا مخالطة أهل البدع. ثامنا سكوت العلماء عن إنكار البدع. تاسعا التشبه بالكفار وتقليدهم. طيب الآن عنوان جانبي، آثار الابتداع في الدين. آثار الابتداع في الدين، آثار الابتداع في الدين. أولا آثار الابتداع في الدين، أولا إماتة السنة، إماتة السنة. ثانيا الجدل. ثالثا إضلال الناس. رابعا فتح باب التشكيك في الدين. خامسا بغض آي القرآن والحديث النبوي أو بعضه وبغض أهله. سادسا مفارقة الجماعة والخروج على السلطان. سابعا أن صاحب البدعة لا يتوب. ثامنا مرض القلب، مرض القلب. تاسعا حبوط العمل. طيب عنوان جانبي يا أخوان، علامات أهل البدع، علامات أهل البدع. أولا أنهم لا يلزمون السنة لفهم القرآن، أنهم لا يلزمون السنة في فهم القرآن، ولا يلزمون فهم الصحابة رضي الله عنهم في فهم القرآن والسنة. ثانيا أنهم لا يدعون إلى ما دعا إليه الأنبياء من التوحيد، ولا يحذرون مما حذر منه الأنبياء من الشرك. ثالثا من علامات، احنا لازمنا ايه في علامات اهل البدع، التناقض والاضطراب، التناقض والاضطراب. رابعا الجفاء او الغلو، من علاماتهم اما انهم جفاة واما انهم ايش غلاة، او يجمعون بينها، او يجمعون بينها. سادسا خامسا أن من علاماتهم التلون والتنقل، التلون والتنقل. سابعا سادسا سادسا أنهم لا يلزمون القرآن والسنة في الدعوة إلى الله وإنكار المنكر والأمر بالمعروف وإنكار المنكر. سابعا أنهم يذكرون ما لهم ويكتمون ما عليهم، أنهم يذكرون ما لهم ويكتمون ما عليهم. ثامنا أنهم من أعذب الناس ألسنة، وأمرهم قلوبا، وأعظم الناس اختلافا بين أقوالهم وأفعالهم. وش قال شيخ الإسلام في صفاتهم يا إخوان؟ قال هم وصفان، هذه ما هما؟ أنهم يقولون ما لا يعلمون ويفعلون إيش؟ ما لا يؤمرون. انتبه، هذا التقدم بين يدي الله ورسوله، هذا هو التقدم. تاسعا أنهم يتمسحون بأهل العلم والفضل، أنهم يتمسحون بأهل العلم والفضل حتى يتسنى لهم إقناع الأغمار والجهال بباطلهم. أنهم ايش كتبت أنت الحين؟ حتى يتسنى لهم إقناع الأغمار والجهال بباطلهم. أما اللي بيأتي لي بدليل هذا فهو ما شاء الله عليه من القرآن، أنهم يتمسحون بإيش؟ بأهل العلم والفضل وينسبون أنفسهم إليهم وهم ليسوا منهم. شو مثله؟ القرآن واضح الدليل. لا لا، قصدي التمسح. لا لا، هم يعني ينسبون، تجدهم مثلا بعضهم يعظم ابن باز ويعظم شيختنا، ولكنهم مو بس علشان ايش؟ علشان نعم يقنع. لا لا لا، وهذا فعله اليهود، يعني هذا اسلوب، هذا مو جديد، اسلوب اليهود. ماذا فعلوا اليهود؟ لا لا، حضرتك معي في قضية التمسح بالعلماء، وبماذا رد الله عليهم؟ وش قال اليهود عن إبراهيم عليه السلام؟ ها؟ وش رد الله عليهم؟ قال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وهم يقول لا إبراهيم منا، صح له؟ واضح؟ طيب، العلامة العاشرة أنهم يذمون الكلام على افتراق الأمة. يقول أنت لا تقول أمة مفترقة، والأمة يذمون الكلام على إيش؟ على افتراق الأمة. ما يبون حكسي هذا، هذا يضيق صدورهم، لأنهم هم يبين يجمعون، جمع جمع وخلها الناس مثل الغنم لك، وجههم كما تشيء، لا تقول هذه سنة وهذه بدعة وهذا حديث صحيح. أنت بالطريقة هذه تخلي الناس عندهم علم ما يصيرون حمير لنا، ونحن نريد أن يكونوا حميرا لنا، فهمت شلون؟ هذا هكذا. طيب، والحادي عشر أن مصادرهم في تقرير مسائل الدين، أن مصادرهم في تقرير مسائل الدين العلمية والعملية، أن مصادرهم في تقرير مسائل الدين العلمية والعملية على هذا يصور كل شوي سالفته هذا منكم هذا معكم ذا شو ما شكاعد قاعد كل شوي يصور بدي والله ها شو قلنا في تقريم مسائل هي كتب صنفها كبارهم لا إسناد لها هي كتب صنفها كبارهم لا إسناد لها واضح أو صنفها بعض أهل صناعة الكتابة عندهم أدب أديب ما تدري لو أو صنفها بعض إيش هذا الحادي عشر ها أو صنفها طيب خلاص نكتفي بهذا حتى إيش نعم أقرأ شوي قبل أن يأذن ها على كل حال هذا موجود الآن هذا يعني هذا يلخص إيش لنا شيء من مما قرأناه يعني نعم هذه الصفحة صفحة كم وش الصفحة هذه 64 أيوة عن أبي هريرة قال من نال نهمته من الدنيا إيش يعني يقول رضي الله عنه يعني إن أخذك من الدنيا اعلم أنه على حساب آخرتك كل ما توسعت في الدنيا فاعلم أنه على حساب إيش شو الدليل عليه دليل قول النبي إذا غزت السرية ها فلم تغنم فقد تم لهم الأجر فإذا غزت فغنمت فقد تعجلوا ثلثي أجورهم واضح نعم أيوة لا لا لا لا لا لو كان عمل السفيه أعد لو كان لا من أحد جبل أحد يعني عمله كبير وكثير ها أيوة لكان مثقال ذرة من عمل إيش أيوة كمل لكان مثقال ذرة سبحان الله العلي العظيم شوف كيف يعني لا إله أيوة وما آمنوا ولهذا سبحانه آخر الزمان يا أخوان ما تشوفون حين كثرة القتل بين الناس واستهانة بالدماء واستهانة بالأعراض هذا يدل على خفة العقول يدل على إيش خفة العقول نسأل الله السلام نعم إذن قوله ودع الكلام في كثير مما لا يعنيك ما هو بيعنيك فيها نقص ها؟ مما لا يعنيك أيوه وصى ابن عباس فإن المراء يورث البغضة، يعني يورث الصدر. نعم. يقول لا لا لا تكثري الغيرة عليه، فيرمون بالسوء من أجلك، لأنك تتكلم وتحسي. أيوة. وإن كانت منه برية وعليك بخشية الله. ثم بقي على الإقامة. أجل أختم أنا بما يعني بفائدة إن شاء الله لي ولكم، وهي قول الحسن البصري يقول عليه رحمة الله: إذا لم تجد حلاوة الإيمان في ثلاثة مواضع فاعلم أن الباب مقفل. إذا لم تجد إيش حلاوة الإيمان في ثلاثة مواضع فاعلم أن الباب مقفل. ما هي المواضع؟ قال: في الصلاة، وعند قراءة القرآن، وعند الذكر. إذا لم تجد لهذا حلاوة في قلبك فاعلم أن الباب مقفل، يعني اتهم نفسك على الحالة التي أنت فيها. أيده شيخ، نقل هذا عنه الشيخ الإسلام تيمية وأيده وقال: هذا حق، لأن النبي أخبر أن لهذه الأعمال ثمرة في القلب، ألا وهي وش الثمرة هذه؟ هي هذه الحلاوة. فإذا لم تجد هذه الحلاوة، لأنها من الأشياء يعني المعينة للعبد في دنياه على السير إلى ربه، فإذا لم تجد هذه الحلاوة في قلبك في الصلاة ما تجد الحلاوة، في قراءة القرآن ما تجد الحلاوة، في الذكر بالتسبيح والتهليل ما تجد الحلاوة، فحينئذ عليك أن تتهم إيمانك. بل قال الحسن البصري: فاعلم أن الباب مغلق، باب بينك وبين الله ما هو بإيش ومهم مفتوح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه تفضل. اي هذا صحيح، هذا بالنسبه هذا يعني قد يعني ما في إشكال، يعني إذا صار عنده أصل الإيمان، وقد يكون في بعض شعب الكفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا صحيح، هذا صحيح، بس هذا ما له علاقة بالابتداع، لا علاقة له بالابتداع في الدين. ونحن إذا تكلم عن الابتداع يا أخوان، تكلم عن الابتداع الذي فيه منازعة لله ومشاقة إيش لله تبارك وتعالى، من جنس منازعة إبليس ومشاقة إبليس لربه، هذا الذي نتكلم عنه. وإلا كون الإنسان قد يكون فيه نعم يحب من جهة ويبغض من جهة، هذا صحيح. نعم. أي على كل حال، بالنسبة للتعامل مع أهل الفسق، فأهل السلف الصالح الغالب المنقول عنهم غالبا هم أنهم يعني لا يرون الفاسق والفاجر. طبعا الفاسق يا أخوان مو يعني بعض الأشياء عندنا اليوم هي تعتبر عند الأولين فسق، لكن عندنا حنا لا، الفاسق والفاجر أي يعني الذي الذي هو جريء على المقحمات، جريء على الكبائر، على الموبقات، هذا ما ينبغي للإنسان أن يتلطف معه، واضح؟ خصوصا إذا كان يعني معايش معه أو فيما ينبغي أن يريه الجفاء، يريه إيش الجفاء، حتى وهذا ما يمنع من ما يمنع من الرفق، ولا يمنع من الدعوة، ولا يمنع من الحلم، ولا يمنع من الصبر، بس لا يريه إيش، لا يريه ما يجعله يعني خلاص ما ولي هذا. لماذا أمر الله بهجر الثلاثة الذين خلفوا 50 ليلة؟ ليش؟ ها؟ لا شك أن هذا له حكمة عظيمة، أن هذا سبب، ولهذا بلغ بهم الأمر والضيق لأجل هذا الهجر. 50 ليلة هجروا، ها؟ إلى أن وصفهم الله بقوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. نعم. يعني كقول الله تبارك وتعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. بعض الناس يفتح له في الصلاة نافلة الصلاة، بعض الناس يفتح له في نافلة الصيام، بعض الناس يفتح له في قراءة القرآن، بعض الناس يفتح له في الذكر، بعض الناس يفتح له في إيش؟ في الصدقة، وهكذا. هذه سبل السلام، وهذه إنما أعظمها هو العلم النافع واتباع السنة. نعم. انتهى. وفق الله.